يا رب. الله أكبر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الله أكبر. حط عليك. الله أكبر. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا قتل. الله أكبر. الله أكبر. طيب تعليم بسم الله الرحمن الرحيم. أما رب يا رحمن صل على النبي. قل أعوذ برب الناس. الله يا سلام. ملك الله إله الله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله الله الله الله مالك يوم الدين. الله الله إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الله جل جلاله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. وإياك نستعين. الله أكبر يا رب فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم يا رب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله يا رب صل على النبي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا سلام صوت عيني غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه I'm not. سمعنا إلى جيدا وصالحنا لما ترسل من آيات الله المجدى تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حسن والقارئ من ساعة التلفزيون ومجلس الشعب ونطلقنا على أسماء حضراتكم ذات عادات الدعاء المحلية والجنوب الكهربائية وقرار شركة سنفر من بلاد الشيخ حسنين من مدينة المسؤولة من دار الصديقات وشرفتنا عبارة أولاد الحزب مدينة سعيد الشامي من مدينة الشيخ حسنين من مدينة الناصرة هو إبرة المجنون مكان هذا وزارة الله وصحبه في رعاية الله وأمنه وأمانه وشكر الله صلاتكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته مع تحيات محلات سنفر الكهربائية والسلام عليكم ورحمة الله بلد جاي. الله.